هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قيود من ذهب طلعت العسيلي. قفص جميل من ذهب ودخله عصفورة، ريشها جميل ألوان بيكمل الصورة، مرجيحة متعلقة للعب والشعلقة، المية في المسقة والحبة منثورة، وأصاري ورد جميل ولمبتين أيدين، فايح عبير الورد وجمال بيسبي العين، في تراس جميل بيطل على قصر أسواره مكسية ورد وفل، ودخله سنيورة نايمة في غرفتها وكل يوم تصحى تبص من الشباك بنظرة مقهورة، نادت بصوت مخنوق: ممكن يا عصفورة أبقى أنا إنتي وتبقي سنيورة؟ قالت لها موافقة: يا ريت يا سنيورة يسيبوني برا أطير وأقف على الأسوار مع الورود والفل، وفي كل طلعة شمس أنده عليكي وطل. قولي يا سنيورة إيه اللي هيفيدك لو تدخلي قفصي وتعيشي في تراسي، وساعتها نتساوى راسك مقام راسي. شوفي يا عصفورة، القيمة مش في المكان، القيمة جوه الكيان، عايزة أنا وإنتي نطير في حرية، تزقزقي في الفضاء واصرخ مع صوتك بعزم ما فيا، قولي لسجانك وقول لحراسي فكوا القيود عننا، لازم نعيش عمرنا بكل حرية، بكل حرية. كانت هذه أصدقائنا قصة شعرية بعنوان قيود من ذهب للأديب طلعت العسيلي. معنا للتعقيب عليها الدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، المشرف العام على ملتقى السرد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، تحياتي وتقدير. أشكرك. ومعنا أيضا الأديب صاحب هذا الإبداع القصصي الشعري الأستاذ طلعت العسيلي. أهلا وسهلا أهلاً بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، شرفت والله. أشكرك. نبدأ بالأديب الأستاذ طلعت العسيلي يحدثنا عن نفسه وعن قصته الشعرية. هو أنا من أبناء بورسعيد. حضرتك عارفة طبعا أن بورسعيد هي ملهمة لكل المواطنين يعني، لكن الإلهام ده لابد أنه يظهر في صورة إبداع. وأنا من صغري يعني عندي هواية صيد السمك والتأمل والوقوف على شاطئ البحر أو على ضفة القنال، فكل المظاهر دي أعتقد أن كان ليها سبب في تكوين يعني شخصيتي الشعرية، مع أن أنا بدأت متأخر جدا جدا جدا. بدأت أكتب لما تقاعدت عن العمل، يعني ذهني أصبح صافي، فبدأت أكتر من كل التأملات اللي كانت بتحصل لي وكنت أعتقد أن أنا بكتبها جوايا مش على الورق. نعم، الإبداع بدأ شعريا وانتهى قصصيا أم بدأ قصصيا وانتهى شعريا؟ لا، هو ابتدى شعريا، ولكن زي ما حضرتك انت قلت القصة الشعرية، فأنا من ضمن إبداعاتي في كثير من القصائد أو الأشعار القصصية، فهم يعني بدأوا مع بعض، إنما في الحقيقة هي بدأت الشعر أولا. إذن نتوقف في هذه اللحظة مع الدكتور حسام عقل أمام هذه الظاهرة، ظاهرة القصة الشعرية. نحن نعرف الشعر له محكماته وله أدواته، القصة كذلك منفصلة تماما ولها محكماتها المختلفة وصفاتها المختلفة. حين يتلاقى الصنفان الشعر مع القصة، أيهما يطغى على الآخر؟ الشعر بجمالياته ورقته وعذوبته، أم القصة بحكيها وسردها؟ دكتور حسام عقل، يعني أحيي حضرتك على هذه الاستهلالة، وطبعا بعد تحية الأستاذ طلعت العسيلي على هذه الومضة أو على هذه القصة الشعرية. سؤال حضرتك يمثل إطلالة جذرية على ما نسميه literary genres أو نظرية الأنواع الأدبية، لأنه أتصور أن هذه الحلقة تقرع ناقوس الخطر للمواقع الكلاسيكية في النقد العربي التي تتصور أن هناك أخدودا كبيرا يفصل بين الأنواع الأدبية، وأن القصة القصيرة في ناحية، والرواية في ناحية، والنوفيلا في ناحية، والمسرح في ناحية، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لا، الحقيقة أن نظرية الأنواع الأدبية الآن وخصوصا في العقود الثلاثة الماضية تشهد انفتاحات جذرية لدرجة التشاطر في الكيان الأدبي. يعني ظهر مثلا ما يسمى بالمسرواي، مزجا بين المسرح والرواية، ظهر ما يسمى بالقصة القصيدة، مزجا بين عناصر القصة وعناصر القصيدة، والمصطلح للراحل إدوار الخراط. وبالتالي أتصور أن القصة الشعرية ليست نبتا جديدا، ربما تكون إعادة اكتشاف بالنسبة للمواقع الكلاسيكية في الحركة النقدية، لكنها ظاهرة متجذرة وحاضرة سواء كانت على المستوى مستوى الفصحى أو مستوى العامية. يعني القصة الشعرية ماثلة في بعض عطاءات بيرم التونسي، في قسم كبير من عطاءات فؤاد حداد، وخصوصا في ملحمته الضخمة موال البرج، ماثلة أيضا فيما كان يكتبه سيد حجاب، حتى في أعماله المبكرة مثل صياد وجنية، حتى في تترات المسلسلات من أول عام 1977 كان يوظف تقنية القصة الشعرية. وبالتالي أنا أعتقد أنه طلعت العسيلي يتلقف هذا الميراث ويمتد به من خلال هذا النص الذي نحن بصدده، وأنا أتصور أنه النص نجح بالفعل في أن يمازج بين عناصر البناء القصصي وعناصر القصيدة، بما فيها من تكثيف، بما فيها من أداء منغوم، بما فيها من قدرة على اختزال الجملة وتكثيفها واختصارها، وبما في القصيدة من جماليات نستطيع أن نضع أيدينا عليها في كلمات رقيقة جميلة في هذه القصيدة الشعرية. بالتأكيد، وأنا أعتقد أن هذه الجماليات يعني تحدث عنها عربيا منذ فترة مبكرة جدا الراحل الدكتور محمد مندور في كتابه الرائد في الميزان الجديد، وتحدث عنها عالميا بالمناسبة فيلسوف الجماليات المعروف كروتشيه. كروتشيه كان من أول من دعا إلى مزج الأنواع الأدبية. أتصور أيضا أن الأستاذ طلعت العسيلي كان موفقا من عدة وجوه، منها أنه يعني خلق حالة التأطير، يعني ليست القصة هنا أننا أمام صنيورة أو فتاة تقوم بعملية مقايضة أو صفقة مع عصفور في قفص، وبالتالي تلامس هذا المشهد في مجمله مع ميراث متجذر لدينا وهو فكرة القص على لسان الحيوان من أيام ابن المقفع في كليلة ودمنة، وصولا إلى لافونتين في الأدب الفرنسي، والموجات تتلاحق وتتتالى. أتصور أيضا أنه الفكرة لا تخلو هنا من طرف، يعني فتاة أو بتعبيري هو سنيورة، ولفظة سنيورة في المعجم الشعبي تحيل هنا إلى فكرة المرأة الجميلة أو المرأة المتمتعة بكل سمات التميز والأفضلية، وصاحبة الدلال، صاحبة الغنج والدلال بالفعل. والعصفور هنا يعني فوجئ بهذا العرض، يعني يطالب العصفور بأنه يغادر هذا القفص ويستوطن مكان هذه السنيورة أو هذه الفتاة. طبعا الوصف مؤطر بإطار رومانتيكي، يعني القصة رغم أنها تتلامس مع قضية جذرية وهي قضية الحرية ورفيف الأجنحة، لكن هي أيضا مؤطرة بإطار رومانتيكي لا يخلو من الجماليات. وبالتالي القصة الشعرية هنا يوجد بها ضلعان، ضلع يتلامس مع الأدب الرومانتيكي بكل تحليقه المجنح حتى في التقطير، يعني يتحدث عن الوصف الطبوغرافي للمكان، أثار الورد والأسوار المكسية بالورد والفل. وهنا لابد أن نتوقف أمام هذا الوصف لأنه وصف شاعري ليس وصفا قصصيا، هو يجنح إلى تكوين صورة ذهنية رقيقة كما يجنح الشعر دائما إلى هذا، ثم يستكمل في بناء فكرته عن طريق بقية الأضلاع. يعني أحيي حضرتك على هذه الملاحظة، هو بالفعل يستخدم هنا ما يسمونه بالكثافة الغنائية، يعني الوصف ليس مطلوبا منه إلا الحياد في وصف المقار والأمكنة والوهاد والوديان، لكن هو لم يستخدم هنا القالب الحيادي، هو استخدم الأسلوب الكثافة الغنائية. ولدينا أنواع من السرود تسمى حتى في النقد ليريكال ناراتيف أو السرد الغنائي، فهو يعني كان أقرب إلى هذا القالب. وطبعا لا نستغرب هذا لأنه أتانا من قارة الشعر، كان لابد أن يستصحب معه الكثافة الغنائية التي عرفت بها الجملة الشعرية. طبعا الصف تبدو بالنسبة لنا غريبة، وهنا أحيي أيضا أنه رغم هذا التكثيف الشديد استخدم القالب الحواري، يعني لم يستبعد الحوار، أقام حوارية رمزية بين السنيورة المرأة أو الفتاة وبين هذا العصفور، إنه العصفور سيستوطن منذ هذه اللحظة هذا القصر المنيف وسيتحرر من هذا القفص، وتعود لتستوطن مكانه هذه السنيورة في عملية تبادل. العصفور نفسه يتساءل إيه اللي هيفيدك لو تدخلي قفصي وتعيشي في تراسي، وساعتها نتساوى راسك مقام راسي. تصور أنه هذا هو ما يسمونه كي سنتنس أو الجملة المفتاح، أن القضية هنا ليست الحرية فقط لكن الحرية للجميع، فكرة التساوي. السؤال موجه للناقد وللأديب، هل كل قصة يمكن أن تصاغ شعرا، وبالعكس هل كل قصيدة شعرية يمكن أن تحتوي على قصة؟ أستاذ طلعت، هل تختار أشعارك موضوع معين لتجعله قصة شعرية؟ هو في الحقيقة أنا في كتاباتي أنا ما بقصدش أختار إيه، حتى ما بختارش أكتب بالعامية أو الفصحى، هو الفكرة والإلهام هما اللي بيولدوا الإبداع، فبتبقى غير مقصودة خالص، هي بتبقى تصور حاجة والواحد بينساق فيها حسب خياله وبيكتب اللي في خياله على الورق. وبالنسبة للناقد؟ يعني أنا في تقديري ليس كل قصة صالحة للتشعير أو أن تصاغ شعرا، لكن لابد أن تكون قصة جانحة نحو الرمز، مختزلة ومكثفة، مفعمة بقضية إنسانية كبيرة. لكن في قصص طبعا تحتاج إلى ما نسميه بالسرد الريكوردي أو السرد التسجيلي القائم على التفاصيل الكثيرة أو سخاء التفاصيل. القصة القائمة على سخاء التفاصيل في تقديري لا تصلح للتشعير، لكن هو الأستاذ طلعت العسيلي هنا اختار هيكلا قصصيا أو سرديا صالحا للتشعير، صالحا لأن يصاغ شعر. تصور إن ده جزء من عبقرية الحكاء الشعبي في مصر، تغريبة بني هلال حتى القرن الثامن الهجري كانت تصاغ شعرا، بدءا من القرن الثامن الهجري صيغت قصصيا فقط، حتى الحكاء الشعبي تلاعب بنظرية الأنواع الأدبية قبل أن يفطن إليها النقد المعاصر، وخرج من صنف ودخل في صنف بالضبط. آخر إذن هي تحية يقدمها الناقد الدكتور حسام عقل لأديبنا الأستاذ طلعت العسيلي على هذه القصة الشعرية أو القصيدة القصصية أيهما أقرب، التي جاءت تحت عنوان قيود من ذهب. كل الشكر والتحية لناقدنا الدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، المشرف العام على ملتقى السرد. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير. كل الشكر والتحية على إبداعك الراقي المبدع الأستاذ طلعت العسيلي، شكرا جزيلا. أنا اللي متشكر جدا أن حضرتك اخترت القصة، والدكتور حسام عقل طبعا ده شرف كبير لي. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.